السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد: تنزل كان عندك سم طبعة الثانية وشر الضابط لمع قرة عين الموحدين. طبعة الثانية مضبوطة، تنزل تنزل. ها المتن تنزل، هذا النحف تنزل. ها شو معك مثلنا أنت، ما تستدرك علينا، نبي طبعات ثانية. شو هاتوا الذي حفظناه من بداية الطلب إلى يومنا هذا عن شيوخنا وشيوخهم: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. ونسخ ثانية ما في غير هذه. ها شو يقول؟ في ضم أولي تنزل، إذا كانت في ضم أولي، إذا كانت بضم أولي فتنزل. يوشك هذه مفروغ منها، هو هذا مراجن 30 نسخة اللي معنا ده، اللي معك 30 نسخة مراجعة عليه. ها ليش شبه المسند هذا عندكم بنحو هذا اللفظ؟ على كل حال تنزل ما هي بنزلة من نفسها، لا بد أن تنزل، لن تنزل بنفسها. نعم، فالكلام على الأصل، المصدر الأصلي الذي أخذ منه هذا الكلام، و كون هذا اللي عند العمود ترى ما شوفه ده. شو اللي عندك ضبطه؟ الضبط اللي عندك ها؟ كمل كمل. بس المشكلة ما يضبطون الطبعات الأولى، ما تضبط. شو يقول؟ أنا ما قال التيسير، هذا اللي طبع التيسير. ها يعني على على على التيسير الشيخ شارحه، ليس نسخه الشيخ عبد العزيز الراجحي معلق على التيسير. يقول شرح يقول حاشيه ومجلد واحد، تيسير اكبر من هذا شرح. يلا وفق الجميع ما يحب ويرضى. كمل. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الآية: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وتمثيل أحمد بسفيان، الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. لا شك من نصب شرع نفسه مشرعا يحلل ويحرم فقد جعل نفسه شريكا لله جل وعلا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فالذي يحلل الحرام ويحرم الحلال لا شك أنه نصب نفسه شريكا لله جل وعلا، ومن أطاعه في هذا من غير إكراه، لأنه قد يكون هناك إكراه والمكره معذور، فقد اتخذه ربا من دون الله كما سيأتي. والإشكال أنه قد يوجد من التشريعات البشرية ما يخالف شرع الله فيتضمن تحليل الحرام أو تحريم الحلال، فينكره الناس في أول الأمر، ينكرونه لأنهم عملوا بشرع الله جل وعلا ثم غير، ينكره الناس بلا شك. لكن مع الوقت وتتابع الأجيال عليه يعلفونه ولا ينكرونه، وهذا من عظائم الأمور. ابن القيم يقول: والله ما أخوف الذنوب وإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكن ما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن. هذه من أعظم الأمور، وينزل تباعا في سائر الأقطار. أما بلاد الكفر فلا شيء أعظم من الكفر. الإشكال في بلاد المسلمين، ينزل أنظمة وينزل قوانين مخالفة لشرع الله وتفرض على الناس في أول الأمر، ثم في آخر الأمر يألفها الناس ويمشون عليها ولا يستنكرها أحد. فهذا الباب من أعظم الأبواب في كتاب التوحيد، والناس ما يستنكرون مثل هذه الأمور، مثل ما جاء عن عدي بن حاتم: لسنا نعبدهم، لسنا نعبدهم، يعني ما احنا بنصلي لهم ونسجد لهم ونصوم لهم، لا. فبين له معنى العبادة، اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. قال أليس يحلون الحرام ويحرمون الحلال فتطيعوهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. أليس هذا موجود؟ أليس هذا موجود؟ سواء كان من العلماء المفتونين أو من العلماء أصحاب الهوى والناس يقلدونهم من غير نظر في أدلتهم، وهذا كثير عند مقلدة الأئمة، تجد إذا عرض عليه الدليل من الكتاب والسنة قال ما ندري أن هذا قول الإمام، والدليل إما منسوخ ولا متأول، ولا الإمام أفقه منك وأعرف منك وأحرص منك. ثم تنتهي المسألة، وهذا عندنا بدل عن غيرنا، ولو إذا أحرج وانتهى ما عنده أي جواب قال ولو، ها؟ هذه مشكلة كبيرة جدا. ثم يصل الأمر إلى أن يحرم الاجتهاد ويغلق بابه ويحرم النظر في النصوص ولا تقرأ إلا للبركة، حتى يقول القائل ولا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ولو خالفت الكتاب والسنة وقول الصحابي، ولا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ولو خالفت الكتاب والسنة وقول الصحابي، ها؟ لأن الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر، صلى الله عليه وسلم. هذا مدون، من أراده يقف عليه في حاشية الصاوي على الجلالين عند تفسير آية الكهف، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ما هو بافتراض، لأنه أحيانا قد يسمع هذا الكلام يستبعد أن ينطق به عالم، لكن هذا حاصل، هذا في كتابه وكتبته يده. أليست هذه عبادة؟ إذا قيل إمامك يقول هذا حرام، وقد يكون الإمام مجتهد ما بلغه الدليل أو بلغه بطريق لم يصح لكنه صحح عند غيره ووجد الدليل الصحيح الصريح، طيب عندنا في مذهب الحنابلة أدلة في البخاري ما عمل بها الإمام أحمد لأنه مجتهد مثل البخاري، لكن ما هو موقفنا؟ مثلا في المذهب لا يرون رفع اليدين بعد الركعتين بعد القيام من التشهد، لماذا؟ هذا في البخاري الحديث بن عمر، ها؟ عند البخاري مرفوع وعند الإمام أحمد يرى أنه موقوف، فالإمام أحمد لا يلزم بنقد البخاري وتصحيح البخاري، لكن من جاء بعده تقول الله المذهب كذا، تقول له الدليل الصحيح الصريح كذا في البخاري، يقول لك ولو الإمام أبخص وأعرف. إذا عرف الإنسان السبب في كون الإمام أحمد لا يعمل ولا يقول بهذا الموضع من مواضع الرفع لأنه يرى أن الخبر موقوف على ابن عمر، الإمام أحمد معذور باجتهاده، والتابع له في موازنات البخاري ومع الإمام أحمد قد يرى أن الإمام أحمد أعظم من البخاري، لكن تلقي الأمة لكتاب البخاري بالقبول، يعني لو أن البخاري نقل عنه الترمذي أنه مرفوع ما هو في الصحيح، والإمام أحمد قال لا موقوف، هذا محل نظر، نوازن بين قول الإمامين ما في إشكال، لكن في الصحيح ومزية الصحيح تلقي الأمة له بالقبول. وحينئذ النظر في مثل هذه الدقائق قد يعذر فيها بعض الناس، لكن هناك أشياء صريحة صريحة في أدلة صريحة ولا معارضة لها أصلا، يقول لك الإمام أبخص ولو. نعم. نعم. إذا كان في كل شيء ما أعرف أن اتخذهم أرباب من دونه، لكن بعض القضايا قد يعتريها ما يعتريها، وتحتمل من التأويل ما لا يحتمله غيرها، فالنظر في كل قضية بعينها. النظر في الأدلة لمن لديه أهلية النظر، لمن لديه أهلية النظر متعين ولا يعذر، أما من ليست لديه أهلية النظر ففرضه سؤال أهل العلم وتقليده. لا لا، العلم له أهلية النظر، النظر ليس لأهل النظر، هو بكل أحد. تبتكلف لك عامي لا يقرأ ولا يكتب أن ينظر في حديث في إسناده ابن لهيعة، ثم ينظر في 13 قول من أقوال أهل العلم فيما قالوه في ابن لهيعة، هذا أنصاف المتعلمين ما يدركون. هل المسائل مراتب ودرجات، والمتعلمون كذلك طبقات، كل عليه من الحمل ما يناسب مستواه. فقد اتخذهم أربابا من دون الله، من أطاع؟ من موصولة ولا شرطية؟ ها؟ شرطية بدليل فقد، الفاء داخلة بجواب الشرط. ومن قال باب الذي أطاع العلماء، يعني تكون موصولة ودخلت الفاء في خبرها، لأن الشرط فيه شوب أو الموصول فيه شوب من الشرطية ويشاركه في عمومه. على كل حال سواء كانت موصولة أو شرطية المعنى واضح. وقال ابن عباس وين اتخذ مربابا، فقد اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، هذا النص من الربوبية، من الربوبية. وقال ابن عباس رضي الله عنه ما يوشك أن تنزل عليكم أو تنزل عليكم، ولا فرق، معنى واحد، المنزل هو الله جل وعلا ولا يمكن أن تنزل، وينسب الشيء لفاعله الحقيقي وينسب إلى غيره من باب التجوز، كما يقال مات فلان، هو اللي مات ولا الله اللي توفى، الله يتوفى الأنفس. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر في متعة الحج. ابن عباس يرى وجوب التمتع، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا ويجعلوها عمرة، وقال بعد أن ندم على سوق الهدي لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. من هذا يرى ابن عباس أن التمتع واجب، ثم يعارضه من يعارضه يقول هذا أبو بكر عمر ما يرونه واجب. فيقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، معارضة لقول الله جل وعلا أو قول رسوله عليه الصلاة والسلام بقول أحد، ولا يقبل في هذا أي أحد كائنا من كان. إذا كان ابن عباس يمثل بأبي بكر وعمر فمن دونهم من باب أولى، اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ومع ذلك لا يمكن أن يعارض قول الله وقول رسوله بقول أحد حتى أبي بكر وعمر. نعم. إيه. لا، إذا ما فيها دليل ما يخالف، إذا ما فيها دليل لا بأس، أما ما فيه دليل فلا قول لأحد، فلا قول لأحد كائنا من كان. وقد يخرج عن التقعيد العام أشياء لأمور وقرائن وأشياء احتفت بها ومعارضات، أمور معارضة لما اعتمد عليه في هذه المسألة عند أحد من أهل العلم لم يعلم بها فلان. المقصود أن يكون الأصل والهدف عند المسلم العمل بالكتاب والسنة، هذا هو الحاصل. أرباب واضح المقصود أن النص على أنهم أرباب، وسيأتي في كلام عدي بن حاتم ما يوضح ذلك. الآن ابن عباس استنكر وأنكر على من عارض قوله المبني على الدليل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارضه بقول أبي بكر وعمر. الآن يعارضون ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام بقوانين وضعية، تقول كذا والنظام يقول كذا. صار الناس ما عندهم ولا حس شرعي. أنا لا أقول للناس كلهم، يعني بعضهم موجود، هذا ما دام النظام على هذا. ما الشيخ الطنطاوي رحمه الله لما ألغيت المكاييل والموازين، ألغيت واستبدلت الموازين، استمرت لكن بطريقة غير اللي كانت عليه، وكان قاضيا في الشام، جاء له بشخص متهم بحيازة صاع وعليها عقوبة سجن وغرامة، وش يسوي القاضي؟ عنده نظام يجرم هذا الذي حاز الصاع، وعنده النصوص، ومثل هذا القضاء الحكم في قبوله وهو مشتمل على مثل هذه الأمور، قبوله والدخول فيه. ها؟ العلماء الهند لما طبق عليهم القانون البريطاني وطلب منهم قضاة يحكمون بين الناس، أرسلوا سؤالا للشيخ محمد رشيد رضا، يقول هذا الواقع، فهل يترك القضاء لغير المسلمين، لغير علماء المسلمين ينفعون أصحابهم وأرباب دياناتهم والمسلمون يتضررون ويحكم عليهم رغم أنوفهم بهذه القوانين؟ قال إذا كان في تخفيف من الضرر على المسلمين وتقليل الشر بقدر الإمكان فلا مانع من الدخول فيه. وما زال الأمر إلى الآن العلماء يختلفون، من العلماء من أهل احتياط وتحري يقول ما عليك من الناس، أهم عليك نفسك، لا تقحم نفسك في شيء في خطر، وبعضهم ينظر إلى المزاحمة ويسمونها مزاحمة وتخفيف للشر وكذا وكذا، يقول هذا موجود حتى الآن في شيوخنا الموجودين الآن. ها؟ المسألة فيما نعيشه الآن، فيما حصل في وقعات عليه الصلاة والسلام وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. النجاشي هل هو مطالب بتنفيذ مسائل فرعية ما بلغته؟ ما بلغته. على كل حال الأمر ليس بالسهل. هذا الشامي الذي اتهم بحيازة صاع جاء به الطنطاوي، ما استطاع الطنطاوي أن يقول هذا شرعي، ما عليك شيء، ما يستطيع أن يصادم القانون. ما الذي قال له؟ قال أنت اقتنيت هذا الصاع على أنه آنية من الأواني؟ قال نعم. قال ما عليك شيء، لكن هل هذا الحكم صحيح؟ ها؟ هو تخليص لهذا الرجل من العقوبة، لكن هذا تلفيق، تلفيق ما تمشي معه الأحكام الشرعية. فإذا أردنا لو وافق الحق ولم يقصده من الأصل، حكم بغير ما أنزل الله ووافق هذا الحكم شرع الله، ها؟ لم يحكم بما أنزل الله ولو وافق. فالمسألة إذا وصل الضعف إلى هذا الحد في الأمة، ما تجد في بلد من البلدان، هذه البلاد مستثنات وفيها من الخير ما فيها والحكم ما أنزل الله في الحاكم الشرعي معروف، لكن الله يستر البلدان الثانية التي فيها الجموع الغفيرة من المسلمين، بلد فيه 300 مليون وبلد فيه 100 مليون وبلد فيه 200، يحكمون بأحكام الطواغيت، ولا أحد يستطيع أن ينكر ولا أحد يستطيع أن يغير. الغربة مستحكمة، هذه الغربة، هذه هي الغربة. والتشريع في الإسلام شأنه عظيم، ليس من المسائل الفرعية، من الأصول. والقول بكفر من حكم بغير ما أنزل الله بحثه معروف عند أهل العلم ومراتبه معروفة، وحكم في القرآن على من يحكم بغير ما أنزل الله بثلاث أحكام: بالكفر، بالظلم، بالفسق. وقد تجتمع معانيها، قد يطلق الظلم على الكفر، يطلق الفسق على الكفر، وهكذا. لكن المسائل أو الأحكام تختلف باختلاف المقاصد. فمن يرى أن حكمه أو حكم البشر أفضل من حكم الله، هذا كافر إجماعا، هذا ما فيه تردد في تكفيره وخروجه من الملة. الذي يرى أن حكم الله هو الكامل والمناسب والصالح والمصلح لجميع الأزمان هذا، وحكم بغير ما أنزل الله، هذا أطلقوا عليه الفسق ولم يحكموا بكفره. وبعضهم يرى أنه إذا حكم بجميع فروع الشريعة بغير ما أنزل الله يجعلونه مشرع من دون الله. وعلى كل حال ما هو موضع بحث المسألة هنا، لكن الأمور خطيرة والأوضاع ما تسر، والعدو مجلب على المسلمين بكل ما أوتي من قوة لتغيير شرع الله. نسأل الله الثبات على ما منحنا من خير، وأن يدفع عنا شرهم وكيدهم، وأن يرد كيدهم في نحورهم. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، يذهبون إلى رأي سفيان، عندهم الدليل من السنة ويعرفون صحة هذا الخبر، ثم يقولون قال سفيان. سفيان الثوري إمام من أئمة المسلمين، وتمثيل الإمام أحمد به يدل على أن له شأنا عظيما عنده، كما هو شأن أبي بكر وعمر بالنسبة لابن عباس، ما يمثل بأي واحد. هذا سفيان يذهبون إلى رأي سفيان. طيب أنت يا أحمد، هل جو وتبعوك ألوف مؤلفة ملايين من المسلمين وسمعنا منهم من مقلدتهم حتى من عرفوا بالصلاح وكذا، ولكنهم عاشوا على التقليد، قد يقعون في شيء من هذا؟ وهو أحمد إمام أهل السنة والجماعة، أو المالك نجم السنن، أو الشافعي، أو غيرهم من الأئمة، تجد التابع المقلد يقول مثل هذا الكلام. تعرف من أحمد؟ ها؟ تبي تقول إيه؟ إذا قال كان تعرف من أحمد، إيش تبي تقول؟ ما علي أحمد ما أحمد، عندي الدليل. أنت أحمد أعظم من هذه الآية والحديث؟ يذهبون إلى رأي سفيان، وكان سفيان الثوري إماما متبوعا كالأئمة الأربعة، واستمر مذهبه إلى القرن الثالث، إلى القرن الثالث، وله أتباع لكنهم انقرضوا. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره فيتبعون أمر غيره، كما تبعوا سفيان وتركوا الدليل، تبعوا أحمد وتركوا الدليل، هؤلاء يخشى عليهم من الفتنة. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، والفتنة أشد من القتل، لأنها خسران الدنيا والآخرة، والقتل خسران للدنيا. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقع في شيء في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. إذا رد النص من الكتاب أو السنة يعاقب، فيقع في قلبه زيغ شرك كفر، ثم يترتب عليه الهلاك القتل في الدنيا، والهلاك الخلود بالنار، فالأمر ليس بالسهل. قال رحمه الله عن عدي بن حاتم: نعم، إيه؟ لا، هو الإنسان إذا كان من أهل الاطلاع الواسع، كل يعرف قدر نفسه، ما يحكم ويرد بأدنى شيء، لكن إذا تأكد وأكثر ما يكون هذا الاختلاف مع الظاهرية، مع الظاهرية يكون النص فيه أمر صريح، والأئمة قاطبة يقولون بأنه للاستحباب، والظاهرية قلنا الأصل في الأمر الوجوب، فهل نترك أقوال الأئمة أهل الاتباع والتحري والتثبت والاطلاع الواسع، ونأخذ بقول الظاهرية لأن ظاهر النص يسند قولهم ولو لم يوافقهم أحد؟ ها؟ شيء قد يكون اطلع على امر يخالف الحديث. لا لا، هي المسألة في نص كل اطلع عليه. ها؟ قال أنه يكره. الآن الاجتهاد في مسائل القضاء لو فتح المجال لجميع القضاة بما فيهم الشباب الذين في العشرينات ولم يتمكنوا من العلم وقيل لهم اجتهدوا وانظروا في النصوص وانظروا في أقوال أهل العلم بأدلتها في كل مسألة قد لا يستطيع بعضهم الوصول إلى الراجح. شباب توهم بعضهم قد يكون ما أسس ولا أصل ولا شأنهم شأن بقية الخريجين ولو ألزموا بمذهب معين كما هو الشأن في بلدنا أن الأصل المذهب الحنبلي وجاء التوجيه أنهم لا يخرجون عن مذهب الحنبلي ثم تساهل الناس وبدأوا يجتهدون. وعلى كل حال المسألة لا شك أنها مشكلة فتبعا لذلك تجد في أحكام القضاة التفاوت الكبير واتجه العلماء مع الولاة إلى أن تقنن الأحكام ويلزم بها القضاة وهم يعملون على هذا وسبقوا إلى ذلك في مجلة الأحكام العدلية في تركيا طبقت على من تحت ولايتهم من بلاد المسلمين لكن ويبقى أنها معضلة ولو قننت تمر على بعض القضاة الذي لا يعترف بهذا الحكم فيلزم به فالإلزام بالمذهب أولى. ها؟ الحوادث الأشخاص يتفاوتون القرائن التي تحتف بكل قضية لها حكمها. هي مسائل اجتهادية على حسب من أثبتها مسائل اجتهادية على حسب اجتهاد من أثبتها فقطعا أن فيها ما يخالف وأحسن ما يقال فيها أنها مثل الزاد أو مثل أي كتاب فقهي ألفه البشر في مسائل الأصل فيها الصواب ويكون في مسائل مرجوحة. إذا كان المدرس من أهل الاجتهاد والنظر فيقرر فيه ما يدين الله به. شوف المقررات في المعاهد العلمية كانت ترجيح عند المدرسين على ما يوافق الكتاب وهو المذهب ثم ظهر القول بالاجتهاد واتباع النص فمال بعضهم إلى ما يراه فلان أو ما يراه فلان وكثر اتباع الشيخ بن باز ثقة به واهتمامه بالنصوص وكذا. توفي الشيخ رحمه الله ثم جاء بعده من اقتنع الناس به ومالوا معه. فهذه لما تنضبط التعليم يجب أن يكون خط واحد مستقيم يمر عليه الناس ويعلم عليه الناس في التصور الأول ثم الثاني نظر في أدلة هذه المسائل ثم النظر في من خالف ودليله والموازنة بين الأدلة. ولن يستطيع أحد أن يدعي لنفسه أن كل ما يقوله هو الراجح. يعني عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية فقلت له إنا لسنا نعبدهم يعني ما نسجد لهم ونصلي ونصوم لا. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم رواه أحمد والترمذي وحسنه. يقول الإمام رحمه الله تعالى في مسائل تفسير آية النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة التي يستدل بها أهل العلم على أن الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، ولذلك توعد من خالف عن الأمر، ولا وعيد إلا على ترك واجب، ولا وعيد إلا على ترك واجب. تفسير آية براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، تفسيرها بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام باتباعهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال. الثالثة: التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي بن حاتم، قال: لسنا نعبدهم. فكان الرد عليه من قبل عليه الصلاة والسلام: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما أحل الله فتحلونه؟ هذه العبادة. قال: فتلك عبادتهم. الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، ومن أعظم من أبي بكر وعمر في هذه الأمة بعد نبيها؟ فكيف يقلد من دونهم، بل من ليس من أهل العلم ولا من أهل الفضل ولا من أهل الصلاح، والدعية الولاية لفجار في تاريخ لسينا مطبوع قديما، فيه مقبرة الأولياء الصالحين ومقبرة الأولياء الشياطين. شو صار أولياء؟ أحمد ربك، أحمد ربك. شخص ما عرف بركعة واحدة، ما عرف بركعة ولا صيام يوم ولا ترك فاحشة، ويقال إنه ولي رضي الله عنه وأرضاه. في طبقات الشعراني نجت به مرارا، في طبقات الشعراني في ترجمة واحد منهم يقول: وكان رحمه الله لم يسجد لله سجدة، وكان رضي الله عنه ما فعل وما ذكر من الفواحش الأشياء التي ما ترك منها شيء. فجاء واحد بقلم كاتب: إذا كان هذا رضي الله عنه فلعنة الله على من؟ من يقرأ في طبقات الصوفية الأهل الإغراق في التصوف يجد العجب، عجب كيف تصل العقول إلى هذا الحد، ويحسن بهم الظن ويدعون وتطلب منهم الحاجات من دون الله. وابن عباس يمثل بأبي بكر وعمر، يعني إذا كانت العقول تبي تقبل شيء فمن أولى من أبي بكر وعمر. وتمثيل أحمد بسفيان، سفيان أنا أوصي بقراءة ترجمته سواء كان في سير علم النبلاء أو في حلية الأولياء أو في من خيار هذه الأمة، من علمائها، من زهادها، من حفاظها. نعم، يبقى الأمر قلبي، يبقى الأمر قلبي، لكن في الحكم الظاهر. شو الخامسة؟ تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، بمعنى طاعتهم في التحليل والتحريم، وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، لأن الرهبان العباد والأحبار العلماء، هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال بعد ذلك إلى أن عبد من ليس من الصالحين، إلى أن عبد من ليس من الصالحين، من قبرة الأولياء الشياطين. وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين، لا علم عنده. في قطر من الأقطار في وقت من الأوقات سئل مدعي للعلم عن المدبر فقال هو الذي يوطأ في دبره. يقول فما لبثنا أن عين مفتيا للبلاد. وين أين العقول؟ إلى أن عبد من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. في كلام للشيخ سليمان حول هذه المسألة لو اقرأ علينا. قد يسمع حكمكم عن المدبر ولا يعرف عن المدبر الذي يستمعون على الانترنت. لو ذكرتم من هو المدبر ايش المقصود المدبر؟ المدبر من اعتق عن دبر، يعني بعد وفاة عن دبر حياة المعتق، علق عتقه بموت المعتق. كان قبل 30 سنة أو أكثر شخص رأيته يسأل الشيخ ابن باز عن مسائل في الوضوء وشروط الصلاة، وسألته أو سئل وأنا أسمع عن عمله في بلده، قال هو نائب المفتي، فأشير عليه أن يأتي بمنحة علمية ويدرس في هنا، ودرس وأدرك خيرا كثيرا ورجع نائب مفتي هناك. غربة غربة البلاد الإسلامية تعيش ضياع مع الأسف الشديد. ها إيه؟ ما في غير. نعم سم. الخامسة آخر شيء. هذا يقول سائل آفاقي، يقول السلف كانوا يقولون ولو، شو الإطلاق السلف؟ جاء في مصنف عبد الرزاق عن ابن جرير عن عطاء قال قلت أصلي في المطر في الكساج اللي والماء يسيل بجنبي، قلت لا تكفه، قال إذن يفسد. قال ولو دعه في الماء. قال عبد الرزاق ولا نأخذ به. مشكلة تنزيل ولو هذه على الموضع الذي ذكرناه مشكل. شو ما له علاقة بكلامنا؟ ما له علاقة بكلامنا. يعني صل ولو كان الماء يسيل، يعني ولو كان الماء يسيل. نعم. هو قال ولو، يعني خلاص انتهى الى سد ما يقدر يجاوب عليك، تناقشه يجيبك مره مرتين في النهايه يقول ولو، اذا انتهى ما عنده. سم. قال المصنف رحمه الله وفيه تغير الأحوال إلى هذه الغاية، صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال ويسمونها الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. قوله صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال يشير إلى ما يعتقده كثير من الناس في من ينتسب إلى الولاية من الضر والنفع والعطاء والمنع، ويسمون ذلك الولاية والسر ونحو ذلك، وهو الشرك. قوله وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، أي هي التي تسمى اليوم العلم والفقه المؤلف على مذاهب الأئمة ونحوهم، فيطيعونهم في كل ما يطيعونك سواء وافق حكم الله أم خالفه، بل لا يعبؤون بما خالف ذلك من كتاب وسنة،